بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المزارعة جائزة في أصح قولي العلماء، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وعهد خلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين. المزارعة معناها أن يعطي صاحب الأرض أرضه لمزارع على أن يعمل فيها، حتى ولو كان البذر من العامل، على أن يكون ما يخرج من الأرض بينهما بنسبة يتفقان عليها، بنسبة الخارج، بنسبة من الخارج من مجموع الأرض لا من قطعة بعينها لهذا الطرف أو قطعة أخرى للطرف الآخر، وإنما مجموع ما يخرج من الأرض يقسم بنسبة، النصف مثلا والنصف أو الثلث والثلثين أو الربع والثلاثة أرباع على حسب اتفاقهم. أراد أن يبين أن هذا مما يجوز فلا ينكر. قال: وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود، وهي مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وداود ابن علي والبخاري ومحمد ابن إسحاق ابن خزيمة وأبي بكر ابن المنذر وغيرهم، ومذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات، ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر من عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل، بل طائفة من الصحابة قالوا لا يكون البذر إلا من العامل. الصحيح أن البذر على ما يتفقان، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، يقول هذا الذي يخرج من هذا المربع مثلا لك والباقي يكون لي، وهذا يترتب عليه أنه ربما لم يخرج شيء من هذه البقعة أو جاء ضعيفا، فليس هذا من العدل. يقول: ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء. هناك أحاديث أخرى نهت عن المخابرة اللي هي المزارعة على سبيل التنزيه، بعض الروايات فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغبهم أن ما عنده أرض لا يحتاج إلى زراعتها فليعطيها لأخيه يزرعها مجانا، هذا للتخفيف عن المسلمين، وليس أن هذا على سبيل الوجوب والنهي على سبيل التحريم. المحرم هو أن يكون قد اتفق على قدر ليس بنسبة، قطعة معينة من الأرض أو قدر ثابت مما يخرج منها، يقول أنا هاخد 10 أراضيب وليش دعوة ولا دخل لي بما زاد ولا نقص. فمثل هذا هو الذي ينهى عنه، الجزء المخصص لرب الأرض صاحب الأرض أو للمزارع، هذا الشرط يقول مثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء، حديث ورد مفسرا في رواية مسلم. يقول: وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة، فإن هذا لا يجوز بالاتفاق. هذا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ونقله ابن المنذر ونقله ابن قدامة ونقله النووي وغيرهم من أهل العلم على أن المضاربة الذي يعطي ماله لآخر ليتجر فيه ليستثمره، فإذا حدد لأحد الطرفين مبلغا ثابتا كل مدة كان ذلك شرطا باطلا محرما بالاتفاق كما ينقله شيخ الإسلام. وهذا الذي أصل عليه العلماء أن فوائد البنوك المعاصرة هي من الربا لأنها متضمنة لهذا الشرط الباطل، حتى ولو كانت المعاملة التي يتعامل بها البنك معاملة حلالا في الأصل، بمعنى أنه مثلا يستثمر المال في شركة أو في شراء أشياء وبيعها أو في مرابحة أو غير ذلك، ولكنه يعطي صاحب رأس المال نسبة ثابتة، يعني نسبة ثابتة من رأس المال، ليست نسبة ثابتة من الربح، ليست نسبة متفق عليها من الربح. يقول له أنك أعطيتني 1000 فلك عليه 100 كل سنة. وهذا نوع من التعامل يقع أيضا بين الأفراد، يعطيه ليتجر له في متجره برأس مال محدد، يعطيه مبلغا ثابتا كل مدة. هذا من الشروط المحرمة الباطلة باتفاق العلماء التي تفسد المضاربة. ولذا كان ما تصنعه البنوك المعاصرة من التعامل مع أصحابها، وكذا صندوق التوفير ذو الفائدة، وكذا شهادات الاستثمار، كلها تعطي قدرا ثابتا مبلغا محددا من قبل المضاربة، من قبل أن يتم العقد. وهذا كله محرم بالاتفاق، وبالتالي فلا وجه لأحد أن يجتهد ويقول هذه معاملة مستحدثة، هي مضاربة محددة القد، يعني الربح فيها محدد بدراهم معينة أو مبلغ معين من المال مسبقا، ربح هذا أو خسر، ربح 1000 أو 100 أو 1 ملزم بأن يؤدي المبلغ المتفق عليه، لا دخل لصاحب المال بما حصل من ربح أو خسارة، ليست نسبة من ربح أو خسارة. ولذا نقول أن الاجتهادات المعاصرة في جواز المعاملات البنكية بالفائدة اجتهادات باطلة مخالفة للإجماع والقياس الجلي على النص في المزارعة الفاسدة. أضف إلى ذلك ما هو أشد نكارة، وهو أن عامة البنوك المعاصرة تتعامل في استثمار هذه الأموال بالفائدة الربوية، بأن تقرض الأموال للأفراد والهيئات نظير فائدة محددة سلفا، حتى ولو لم يتعامل المقترض في أو لم يستثمر هذا المال، لا دخل لهم بما استثمر، يعطونه المال على أن يعطيهم الرأس المال وزيادة، ويسمى في العرف الاقتصادي وعند كل المتعاملين في العالم قرض، يسمى هذا قرضا، ولا يوجد عاقل ينكر أن هذا قرض، وقد جر نفعا، يعطيه مبلغا، يقترض مبلغا من المال، وإن سموه في الاصطلاح الاقتصادي المعاصر ائتمانا، لكنه هو قرض، ويكتب كذلك في الاتفاق طلب قرض، وهو صريح جدا في ذلك. فهل يشك في حرمة هذا أحد بعد تسميته قرضا ومعاملته كقرض، يعطيه 100 على أن يردها 120 أو 115 أو 110 بعد مدة محددة، فإذا سنوية معروفة سلفا؟ هذا ربا لا يشك عالم في أنه ربا محرم. فإذا كان عامة نشاط البنوك هو في الإقراض بفائدة، لا يمكن أن يكون المال المتحصل عليه من جراء هذه المعاملات إلا محرما بالاتفاق، ولا عبرة باجتهاد خالف الإجماع الذي سبقه. يقول: وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة، فإن هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، المضاربة والمزارعة كلها مثل الشركة، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف أي من الربح، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما. وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات للمزارعة أو المضاربة أو الشركات بهذه الطريقة من باب الإجارات بعوض مجهول، ظنها مثل الإجارة، الإجارة باتفاق العلماء يجب أن يكون هناك ما قيمة الأجرة محددة بالاتفاق، وعدم تحديد الأجرة يبطل الإجارة. بعض العلماء ظن أن المزارعات والمضاربات والمشاركات أنها إجارة على خلاف القياس، يقول أن القياس يقتضي تحريم المزارعة والمشاركة فيجيزها على خلاف القياس، ظنوا لأنهم ظنوا أنها إجارة بعوض مجهول فقالوا القياس يقتضي تحريمها. ثم منهم من حرم المساقات والمزارعة وأباح المضاربة استحبابا للحاجة. المساقة بتكون على الشجر المستمر بقاؤه، شجر فواكه ينتج كل سنة لكن يحتاج إلى رعاية، فمن عمل على سقي الزرع ورعايته يأخذ نسبة من الثمرة، وصاحب الشجر يأخذ النسبة الأخرى من الثمرة. المزارعة المساقة والمزارعة كما ذكرنا الأرض غير المغروس فيها شجر ولكن تزرع بحبوب وغيرها، أرض بيضاء يعطيها صاحب الأرض لعامل يزرع فيها ويكون الناتج بينهما بنسبة. من العلماء من حرم المساقة والمزارعة وأباح المضاربة استحبابا للحاجة، لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة، باتفاق العلماء أن النقود لا تؤجر، لو واحد عطى واحد 1000 جنيه وقال له أجرتها لك لمدة سنة ب25 جنيه هذا ربا سمها إجارة لا تؤثر. يقول: ومنهم من أباح المساقاة إما مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي، أو على النخل والعنب كالجديد للشافعي، يقصر على العنب والنخل فقط لأنه يقول ده خلاف القياس فيجوزه للنصوص التي وردت في النخل والعنب فقط. يقول: لأن الشجر لا يمكن إجارته بخلاف الأرض، وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعا للمساقاة، فأباحوا المزارعة تبعا للمساقاة كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب. يعني إيه تبعا للمساقاة؟ الأرض فيها أشجار مثمرة، يعطيه الشجر مساقاة ويبيح أن يكون عند ذلك يزرع الأرض التي بين الشجر بمحصول آخر يكون بنسبة أيضا. فاشترطوا أن يكون لا أن تكون هناك أرض فيها شجر حتى يمكن أن تكون المزارعة تبعا. يقول: أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك، وإذا كانت الأرض أغلب تجوز، أو قدروا ذلك بالثلث إذا كانت الأرض البيضاء ثلث فأكثر. يقول: وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا أما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الإجارة التي يقصد فيها العمل، فإن مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر والزرع وهما متشاركان، هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. وهذا هو الصحيح الذي لا نشك في صحته، في أن المزارعة والمشاركة والمضاربة والمساقاة كلها جائزة، ليست من الأمور المحرمة المنكرة. يقول: ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل. بعض العلماء يقول: إذا حصل أي سبب أفسد هذه المشاركات، مثل ما أن يتفق صاحب المال الذي أعطاه ضربة للتاجر أن يقول له سأعطيك ألفا على أن تعطيني كل شهر 25 جنيها ولا دخل لي بالربح والخسارة، هذه مضاربة فاسدة. كيف تصحح؟ بعض العلماء قالوا الربح كله لصاحب رأس المال ويأخذ التاجر أجرة المثل. فالشيخ الإسلام يقول الصحيح، وهذا هو الصحيح فعلا، أنها ترد إلى المضاربة الصحيحة. نقول المضاربة في هذه الحالة يعطى فيها العامل نصيب المثل وليس أجرة المثل، مما خرج من ريع التجارة، من الربح الذي خرج يعطى العامل نصيب المثل ويعطى صاحب رأس المال نصيب المثل. يعني نصيب المثل يعني يقال في هذا النوع من التجارة الذي يعمل في مال غيره كم يعطونه الربع. زي على سبيل المثال لو قلنا سائق التاكسي، لو انه متفقوا على عمل فاسد، سائق التاكسي لصاحب يعمل سائقا عند صاحب السيارة، نقول نصيب المثل كم يعطى؟ 3/4 مثلا للسائق، ولا دايما يعطوه الربع يعني ايه الربع او الثلث، مش كده؟ يبقى ده معروف ان هو السائق الذي يعمل على سيارة غيره ياخد ايه الربع. يبقى ده اسمه، لو هم اتفقوش، لو اتفقوا قال له طب كل شوية هطلع لك حاجة كده من غير ما يتفقوا، يبقى ده رد الى مضاربة او الى ايه، الى مشاركة المثل، الى نصيب الشريك في مثل هذه المعاملة. معروف انه ياخد الربع، يبقى خلاص هياخد الربع. على سبيل المثال تجارة الذهب مثلا، معروف ان صاحب رأس المال مثلا سيأخذ النصف، يبقى خلاص يبقى ده رده اذا اتفقوا على حاجة فاسدة ان هو يعطيه ليه النصف. يقول فيجب من الربح او النماء اما ثلثه واما نصفه كما جرت العادة في مثلها ذلك، ولا يجب اجرة مقدرة فان ذلك قد يستغرق المال واضعافه، وانما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح، والواجب في الصحيح ليس هو اجرة مسمى بل جزء شائع من الربح مسمى. يبقى النسبة تكون محددة وليس مبلغ محدد، نسبة محددة من الربح. فيجب في الفاسد نظير ذلك، والمزارعة أصل من المؤاجرة. يعني هو الأرض يجوز أن تؤجر، يعني الأرض الزراعية البيضاء كما يقولون التي ليس فيها شجر يجوز فيها المعاملتان، أنه يعطيها للعامل على نسبة، ويجوز أن يؤجرها له بمبلغ ثابت كإجارة لا دخل له إن زرعها أو لم يزرعها، يمكن أن يعمل عليها أي شيء يستغله فيها. ممكن أجر الأرض دي يعملها مخزن، يعمل فيها مثلا آلة لصناعة الطوب مثلا، طالما لم يضر بالأرض، عمل فيها زريبة للماشية، دي أرض مؤجرة ما زرعهاش، يختار ما شاء، هو يملك أن ينتفع بها في وجوه الانتفاع المماثلة للزراعة أو غيرها. فبيقول المزارعة أصل من المؤاجرة، يعني دي المزارعة في موضوع العمل فيها بالزرع أكثر أقرب إلى أصول الشريعة، أصل يعني أقرب إلى أصول الشريعة وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل، والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا، والصحيح جوازهما. لأن الإجارة في الحقيقة دي هو أقدم على أن يؤجر الأرض وهو يعلم أن صاحب الأرض ليس له دخل بما ينتج ولا حتى بما يعمل فيها. يقول له أنا سأؤجر الأرض لأستغلها فيما أريد، أزرعها، أتخذها مخزنا، أتخذها مكانا لصناعة شيء معين، أنا أخذ هذه المساحة فقط لا دخل لك بما أصنع فيها. يقول: وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة، وما علمت أحدا من علماء المسلمين مقطعة أو لم تكن مقطعة، وما علمت أحدا من علماء المسلمين لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم قال إن إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا، لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول، قالوا لأن المقطع لا يملك، أن المقطع لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة، وهذا القياس خطأ لوجهين. حالا لو أشرح الإمام المقطع، يعني الإمام قد يرى لمصلحة معينة أن يعطي أرضا هي في الأصل ملك للدولة الإسلامية، يعطيها لبعض الناس لينتفع بها لسابقة له أو لمصلحة للدولة الإسلامية في ذلك، إما أن يعطيها له نظير شيء يخرجه لبيت المال، أو يعطيه ذلك لشيء قدمه ذلك الشخص للدولة الإسلامية فيعطيه أرضا معينة يقول هذه لك. فهذه الأرض كما ذكرنا إما أن هذا الشخص كان قد سبق له، طبعا لابد أن يكون الإمام يصنع ذلك لمصلحة، على سبيل المثال يمكن أن تكون هذه الأرض المملوكة للدولة الإسلامية مفتوحة ولم تقسم، أخذت عنوى ولم تقسم، يرى الإمام أن هذا الشخص قادر على الإنتاج فيها أو على أن يعمل فيها بطريقة فيها مصلحة الدولة الإسلامية، أو أنه كما ذكرنا يعطيها إياه نظير إيه مبلغ من المال يكون لبيت المال، فيمكن لهذا الرجل أن يجعل غيره ينتفع به بهذه الأرض مقابل إيه أجرة أو مقابل مزارعة. فهم قالوا أن بعض أهل زمان شيخ الإسلام الثانية ابتدعوا هذا القول، قالوا لأن المقطع الشخص المقطع الذي أعطي الأرض لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة، قال له سلفني الأرض دي عشان أزرع فيها وردها لك بعدها، فقال له فبعد ما خدها ما عملش اللي اتفق عليه وراح جاب أجرها الواحد إيه واحد تاني مع أنه واخدها عارية. هذا القياس خطأ لوجهين: أحدهما أن المستعير لم تكن المنفعة حقا له وإنما تبرع له المعير بها، وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير، والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى. الذي أعطي قطعة من أرض إقطاعا، ده أصل كلمة الإقطاع بس اتغيرت، طبعا الظلم كان في عهد الإقطاع المعاصر في زمان الملكية أنه كان يعطي الحاكم الأراضي الشاسعة لأهله وأولاده ودون أن يراعي حق الزراع الذين استصلحوا هذه الأرض فعلا، اعتبر أن كأن أرض مصر دي ملك خاص له محمد علي هو اللي عمل الإقطاعات الكبيرة لأولاده، يعني تصن دي أرض تصن كان إقطاع من مين؟ من محمد علي مين؟ لابنه تصن، وأعطاه الأرض وما عليها، فإن الأرض دي إنما استصلحها وعمرها فلاحون في الحقيقة ملكوها بالإيه؟ بالاستصلاح، من أحيا أرضا مواتا فهي إيه؟ فهي له، أرضا مواتا فهي له، فما كانش مالك لها الدولة الإسلامية مش مالكة لها طالما أنها كانت أرض بور سبق إليها بعض المسلمين واستصلحها وأحياها فصارت ملكا لهذا الإيه؟ المسلم ده. ده الخلل في الإقطاع المعاصر، والإمام يجب أن يكون مراعيا لمصلحة المسلمين في أمر الإقطاع، أنه يعطي إنسانا قطعة من الأرض يقول له افعل بها ما ترى، لابد أن يكون هذا لمصلحة كما ذكرت لمصلحة المسلمين، إما أن يكون هذا الرجل يستحق شيئا لأجل أنه بالفعل قدم للأمة وللدولة الإسلامية منافع هو يستحق أن يعطى هذا الأمر، أو أنه سيؤدي شيئا لبيت المال. أراضي الخريجين في الحقيقة تشبه بذلك لكنها يعني تملك في الحقيقة وليست أنها مقطعة للانتفاع بها فقط أراضي الخريجين ولا بعضها بيكون بالأجرة تملك. فهم يعطونها لأجل مصلحة الأمة أن الناس تبدأ تزرع في الأرض ونحو ذلك. هي كذلك طالما أن الدولة هي اللي استصلحتها، أن الدولة هي التي أمدتها بالمياه وهي التي مهدت زراعتها، فعند ذلك تكون للدولة. فإذا ملكتها للشباب مثلا لحاجتهم، للفقراء منهم أو للذين لم يتزوجوا أو للذين لم يجدوا عملا، كان هذا نوعا من توزيع الاستحقاق على أفراد الأمة بالعدل ولمن يستحق. ولذلك لا يجوز التحايل في مثل هذه الأمور. يعني يجي واحد في الأراضي اللي هي التي تعطيها الدولة لبعض النوعيات من الناس، اللي هو بيقول مثلا هذا الرجل الذي لم يحصل على وظيفة سنعطيه مساحة من الايه من الأرض وبشروط معينة أنه يستطيع زراعتها. فهذه في هذه الحالة لا يجوز أن يأتي مثلا تاجر سمسار ويدخل بأناس ليس لهم ورد في الأرض ولا يستطيعون زراعتها ولا، لكن منطبق عليهم الشروط، يقول لهم خذوها ثم أخذها أنا إيه منكم. مثال ذلك الأراضي التي تعطيها الدولة بأسعار زهيدة لمن يبني عليها إيه بيته، يشترطون مثلا أن يكون إنسان ليس له إيه مسكن، وهم دول فقراء للمسلمين الذين ليس لهم مساكن، فيعطونه الأرض بسعر زهيد جدا، فيدخل تجار الأراضي بأسماء أناس ليأخذوا هذه الأرض، وهذا لا يجوز لهم، لأن هذه الأرض إنما جعلت لتفريج كروبات شباب المسلمين غير الواجب للمسكن. فمثل هذا لا يجوز التحايل عليه لتتربح أنت. هي صحيح الأرض سعرها يكون مثلا 200 جنيه للمتر، الدولة تبيعها ب20 لأجل أن يكون هذا الرجل الفقير واجدا لمسكن طالما أنه سيستطيع البناء عليها. يوم التجار الأراضي يدخلوا ويشتروا هذه الأرض من خلال وسطاء يتقدمون فيهم يتقدمون إليها وفيهم الشروط، ثم بعد ذلك يعطونهم قدرا من المال ويأخذون الأرض منهم، يتربحون بها دون من جعلت لهم أصلا. إذا كان هو لا يحتاج أو لا يستطيع فليتركها لغيره. يقول: وولي الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير، والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى. لو أن إنسانا أوقف أرضا على فقراء المسلمين، كل من ينطبق عليه أنه فقراء المسلمين يستوفي المنافع من هذه الأرض، الريع بتاعها يأخذه لأنه واحد منهم. وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح قولي العلماء، فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى. لذلك يقول الفرق بين الإقطاع وبين الإعارة. واحد من الفقراء ناظر الوقف الذي ينظر أنه يوضع للفقراء قال له: هذه الشقة الموقوفة على الفقراء أنا أعطيك إياها تنتفع بها. هو فقير، رأى الفقير من مصلحته أنه سيؤجرها بمبلغ يسكن بجزء منه في شقة أرخص وينتفع هو بالباقي من الإيه من المبلغ. يجوز له ذلك حتى ولو كانت الإجارة ستنفسخ بموته. وبالتالي فمن أخذ قطعة من الأرض إقطاعا من الإمام لما رأى الإمام من المصلحة يجوز له أن يؤجرها لغيره طالما أنه كان من أهل الاستحقاق في هذه الأرض المقطعة. الثاني، السبب الثاني في فساد قياس الأرض المعارة على الأرض الإقطاع، الثاني أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة مثل الإجارة في الإقطاع. واحد أعطى غيره أرضا بيضاء عارية، قال له خذ الأرض دي ازرعها لو شئت. قال له طب بعد إذنك ممكن أأجرها الواحد واخد على الأجرة بدل ما ازرعها بنفسي؟ قال له أذنت لك في ذلك، صحة الإجارة في هذه الحال. فبيقول ولي الأمر إذا أقطع إنسانا قطعة من الأرض وأذن له أن يؤجرها جاز هذا الأمر بالأولى. يقول وولي الأمر يأذن للمقطعين في الإجارة وإنما أقطعهم لينتفعوا بها إما بالمزارعة وإما بالإجارة، ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم. هيخلي الأرض تقف ولا ينتفع بها. ذلك أرض الإصلاح الزراعي مؤجرة للمزارعين بأجرة تعود يعني إلى الدولة. المؤاجرة دي طالما الأرض دي فعلا استصلحتها الدولة وجعلتها للمزارعين بأجرة جاز ذلك الأمر. هي يعني المشكلة في أرض الإصلاح الزراعي في الحقيقة أن كثير منها مغتصب، أخذ من أصحابه بغير حق، بعضهم فعلا أخذ منهم لأنهم كانوا من أهل الإقطاع، الظالم الذي كان لا يملكه ولي الأمر إن هو يعطيه كما ذكرنا لأولاده. هو أصلا العيلة عائلة محمد علي دي كانوا يعني فاكرين نفسهم واخدين مصر دي ملك ليهم، حتى دستور 23 بيقول قررنا نحن ملك مصر التي ورثناها عن آبائنا. يعني هم معتبرين ان ارض مصر دي كلها بتاعت بتاعت الاسره، ونسال الله العافيه. وهذا ليس بصحيح، هو ده الجزء الذي. لكن المشكله ان قوانين الاصلاح الزراعي كانت قررت نسبه محدده، يعني عدد من الافدنه لا تتجاوزه الملكيه، دون نظر بقى الى ايه، الى السبب ان هو فعلا كان يستحق. واحد استصلح 1000 فدان يبقى يملكها، واحد اشترى 1000 فدان جم وقالوا لا هي 100 فدان فقط. ده نظرية اشتراكية، هي مش نظرية ايه شرعية، ملوش دعوة بالشريعة. احنا قلنا ان الارض الاقطاع الظالم يستردها لايه، يعني زي بالظبط كده المفروض ان اللي باعوا القطاع العام بابخس الاثمان واللي باعوا اراضي ب50 قرش للمتر واجب على الحكومة أن تستردها ممن باعها بهذا الايه الثمن البخس، لأن ده لا ليس حقا لمن فعل هذا الفعل أن يضيع مصلحة المسلمين. الأرض تساوي المتر يساوي 50 جنيه يبيعوا 50 قرش، هذا ظلم لا يجوز. الإقطاع الذي كان يعطى كما ذكرنا بغير وجه حق يسترده الايه الإمام، مصانع وشركات وأراضي تساوي مليارات تباع بآلاف أو بملايين حتى، فمثل هذا لابد أن يسترد ممن أخذه، لأن هذا ظلم. وليس بأن يقال كل أصحاب رؤوس الأموال لا يترك معهم أكثر من مبلغ كذا. النظام الاشتراكي بيحدد في ملكية الأرض الزراعية ونسبة رؤوس الأموال دون نظر إلى السبب الذي تملك به صاحبه هذا المال. وبالتالي يعني ليس النظام الإسلامي لا نظام اشتراكي ولا نظام ايه رأسمالي، ما بيسمحش بأن الدولة تتدخل في تملك الناس للأموال وللأرض دون مراعاة حقوق أصحاب الأراضي ولا رؤوس الأموال. لا يعني النظام الإسلامي كما ذكرنا ينظر لماذا تصادر الدولة ملكية الأراضي الزراعية من بعض الناس، ولماذا تصادر الدولة نسبة من رأس المال كلما تضخم كلما زاد. نقول إنما للدولة أن تصادر من الأراضي الزراعية أو الأرض عموما أيا ما كانت ما أخذه صاحبه من أخذها من هي بيده بغير حق، تصادرها فعلا وتعطيه المال 50 قرش اللي دفعها وترجع الأرض لمين؟ للدولة الإسلامية، تبيعها بثمنها الحقيقي. المصانع التي كانت ملكا للدولة ثم اشتراها البعض بأبخس الأثمان تستردها وتعطيه بالأثمان، وإن أرادت أن تبيعها أو تنتفع بها تفعل ذلك. طب واحد هو اللي من رأس ماله وبجهده بنى مصنعا ووصل إلى مليارات التجارة بتاعته، أو استصلح أرضا، أو اشترى أرضا بالحلال من ماله حتى بلغت آلاف الأفدنة، لا يجوز للدولة المسلمة أن تقول لابد أن نقتطع جزء من هذا المال، ولا أن نضاعف عليه مثلا الضريبة حتى تصل إلى 90% من رأس المال، لا يصح ذلك، في حين أنه لابد وأن يعطى العمال أجور. على فكرة الجزء ده جزء اقتصادي خطير جدا في أصول السياسة الإسلامية الشرعية في مسألة التعامل بين الدولة أو ولي الأمر كما يسميه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها كما يستعمل يعني هذا الاصطلاح، وبين الرعية، زي ما قلنا إن ليس للحاكم أن يحدد الأسعار اعتباطا، إنما إذا ظلم أصحاب المهن أو أصحاب الـ يعني البضائع إذا ظلموا غيرهم وامتنعوا من أن يبيعوا بأجرة المثل للمضطر المحتاج أو أن يؤجروا بأجرة المثل للمضطر والمحتاج، جاز له أن يجبرهم عليه على أجرة المثل، على المعاملة بالعدل. دي قضية دور الدولة الإسلامية، الجزء ده كأنه يشبه جزءا من النظام الاشتراكي، ولكن في امتناعه من أخذ أموال الناس بغير حق أو عدم التعدي عليهم في التسعير بغير حق يشبه النظام الرأسمالي. هو في الحقيقة هو نظام مستقل، لا يشبه ده ولا يشبه ده، جمع المحاسن بين النظامين، النظام اللي هو بيرى تدخل الدولة المباشر دون مراعاة لمسألة حرمة الأموال، ولا النظام الآخر الرأسمالي الذي يعطي أصحاب رؤوس الأموال الصلاحية المطلقة عشان بسلطانهم الاقتصادي يتدخلون ليأخذوا لأنفسهم أنواعا من المزايا ليست لغيرهم، وبالتالي ففي توسط بين النظامين في الحقيقة. فهذه الأشياء من هذا الباب. يقول ومن حرم الانتفاع بها بالأرض المقطعة بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم، فإن المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة، وأما المزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقات في الأمر العام، والمرابعة نوع من المزارعة، كأنها الربا، الربا اللي هي الأرض التي يمكن البناء عليها ويمكن استعمالها في الزراعة ونحو ذلك. يقول ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بأجرة مقدرة من يعمل له فيها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس، لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء، بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم فهو أقرب إلى العدل، فلهذا تختاره الفطرة السليمة، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر، فإنه بقدر أجرة المثل، إذا أجبرهم يكون الإجبار بقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل. إمتى يتدخل الإمام؟ مش في كل الأحوال، إذا تعين العمل، إن الصانع والمزارع والفلاح والبناء يتحكموا مع بعض ويتجمعوا ويقولوا مش هنشتغل إلا بأجرة كذا، زي بالضبط الإضرابات اللي المعاصرة الفئوية دي، المظاهرات الفئوية، إن هم يكونوا يقول لك إحنا لازم تدونا فلوس زيادة، طب البلد كلها ما تستحملش إن أنتوا إن كل واحد ياخد فلوس زيادة، ما ينفعش المطالبة بهذه الطريقة. الدكاترة يقولوا مش عالجين العيانين لغاية ما تخلوا المرتب 3000 جنيه في الشهر، يجي المهندسين يقولوا ما إحنا الشغالين وحنوقف المصانع بتاعت البترول والنسيج والبتاع ده لغايه ما تخلوا مرتبنا 4000، والتانيين بتوع النظافه يقولوا ما احنا الشغالين في النظافه لغايه ما نخلي المرتب 2000 مثلا، كل واحد بهذه الطريقة والبلد ليس فيها أموال، وليس هذا أجرة المثل، إنك أنت زي ما قلنا أجرة المثل في الحكومة غير أجرة المثل في القطاع الخاص، وبالتالي فهذا يؤدي إلى تضييع مصالح الناس، وليس عند الدولة ما تستعمله في ما تعطي الأجور بهذه الطريقة. ففي هذه الحالة يجوز أن يتدخل ليرغمهم على إيه؟ على أن يعملوا بأجرة المثل. بتوع البوسطة كانوا عاملين إضراب مش كده؟ الناس مش عارفة تقبض معاشاتها، وهم كانوا راضيين طول السنين اللي فاتت بأن موظف البوسطة بياخد كام؟ بياخد 700-800 جنيه، عاملين إضراب عايزين 2000، والناس مش لاقيتها تصرف معاشاتها، وهم كثير منهم عامتهم فقراء فعلا يحتاجون إلى الطعام والشراب من هذا المعاش. يبقى يوم ما تدخل الجيش مثلا لفرض أن يعملوا، يبقى تدخل به بحق، يجبرهم على أجرة المثل. أنت هتاخد مرتبك اللي أنت كنت بتشتغل به والذي رضيته، لكن كل ناس يطالبوا بمطالب معينة لا يراعون فيها مصلحة غيرهم، لابد أن يتدخل ولي الأمر في هذه الحالة أو من له السلطان. يعني نقول أن تدخل بحقه ولا لا، إحنا بعيدا عن قضية إثبات الولاية، ولاية الأمر الشرعية للحكومات المعاصرة، لأن هذه القضية حتى لو لم تثبت لهم ولاية شرعية لأنهم لم يقودوا الناس بكتاب الله، إلا أننا نصحح من تصرفات الحكومات المعاصرة غير الإسلامية ما يوافق مصلحة المسلمين. اللي فيه مصلحة ويوافق الشريعة لابد أن يصحح ويمضى على ذلك حتى ولو لم نثبت لهم ولاية الأمر، لأن ولاية الأمر ما تثبتش إلا لمن يقود بكتاب الله، ولكن هذا الأمر لابد أن تراعى فيه مصالح المسلمين. يقول: وهذا من التسعير الواجب، اللي هو أن يمكن أن يجبرهم على ما يحتاج إليه الناس بأجرة المثل. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل، لا يكون لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم. كل مرة شيخ الإسلام يجيب إيه؟ مع الحاجة إليهم، مع تعين العمل عليه، حيث تعين العمل عليه. يعني الأصل إنه هو بيسيب الناس تعمل كالنظام الرأسمالي، بس لما يحصل توحش من طائفة معينة حتى تحاول اقتناص مزايا لا تستحقها، هنا يتدخل إليه الإمام، كأنه نظام رأسمالي معدل، أو في الحقيقة نظام اشتراكي معدل. في الحقيقة ليس هذا ولا ذاك، هو النظام الإسلامي العادل. يقول: فهذا تسعير في الأعمال. أقول كل هذا واستغفر الله. يقول: ما هي المرابحة؟ المرابحة أن يكون هناك إنسان يحتاج إلى سلعة، اتفق مع من راه معه رأس مال أو مع تاجر على أن يشتريها له أو على أن يبيعها إذا كانت عنده بنسبة محددة من الربح بناء على رأس المال. يقول له: أنا أحتاج إلى السلعة الفلانية. يقول له: دي عندي. يقول له: طب أنا هربحك فيها 10%، هي أنت اشتريتها بكام؟ قال له: أنا اشتريتها ب200. يقول له: أنا هشتريها منك بكام؟ ب220. لا ده ماشي مية مكان ممكن، لكن المقصود هما بيتفقوا على ذلك. هي فايدتها إيه؟ هو بيع عادي، المرابحة بيع، ولكن فائدتها إذا كان هناك خيانة من أحد الطرفين. يقول له: دي انت شاريها ب200، وبعد كده يروح يدور يلاقيها الراجل شاريها بايه؟ ب100. يبقى يقول له: انا مربحك في الايه؟ فيها كام؟ 10%. يبقى انا في الحقيقه ليا ان انا اشتريها ب110، طالما انت ايه؟ خدعتني وما قلتش راس المال صح. اللي بيسموه بيع العرق، ماشي زيه. فهو اصبحت المرابحه دي هي معظم عمل البنوك الاسلاميه، ان بيقول له: هات عرض اسعار وانا هروح اشتري لك السلعه دي وتربحني فيها 20%، 15%، 10%، هبيعها لك زي ما انا اشتريتها ب10، هبيعها لك ب11 او ب12 زي ما اتفق على ذلك. نعم التقسيط بعد ذلك دي مسألة مش مبنية عليها، يقسطها له بالزيادة لا بأس، يجوز أن يربحه فيها ابتداء ويجوز أن يربحه فيها بالتقسيط. نعم الممنوع في المرابحة المعاصرة أن يكون يقبض رأس المال قبل أن يتملك السلعة التي سوف يبيعها له، إنه يقول له طب حط مبلغ الأول وبعدين هروح أجيبها لك، يبقى كده باع ما ليس عنده، لكن بيديله وعد بأن أنا هشتري منك السلعة وبالتالي أنت روح جيبها وأنا هربحك فيها 10% 20%. هذا هو الجائز. الممنوع منه هو أن يمتنع من عقد هذا العقد حتى يقبض جزءا من الثمن، وده اللي للأسف الشديد بيتم في بعض البنوك الإسلامية أو في كثير من المعاملات، لأنه بيحط الوعد والقسط الأول والعقد البيع في تدبيسة واحدة ويروح يدبسهم مع بعض ويمضي يمضي يمضي والسلعة لسه ما جاتش. المفروض أن وعد البيع يتفقان عليه أولا، ثم بعد ذلك يذهب مندوب البنك لشراء السلعة ويقبضها ويستلمها، ثم يعود فيعقد عقد البيع بعد ذلك. يبقى لازم ده تدخل في ضمانه حتى يستحق. لا، وعد بالبيع ليس بيعا. طب الخلاف غير سائر. هل يجوز ان يشترط عليه زراعتها بمحصول معين؟ واحد هيزرع ارض مزارعة يشترط عليه ان يتفق على ان يزرعها محصول معين؟ نعم يجوز ان يشترط عليه ذلك، وله هذا الامر هذا حسب اتفاق. هل يجوز لاهل الحل والعقد مراجعة الحاكم في الاقطاع؟ الأهل الحل والعقد أصلا يجب عليهم أن ينصحوا للإمام، ولكن أمور الاجتهاد الإمام إذا كان مأمونا عدلا، وده من شروط الإمامة أن يكون أصلا عدلا مسلما عدلا، إذا كان كذلك كان اجتهاده معتبرا ولا ينقض من اجتهاده إلا ما خالف الاتفاق. إذا أهل الحل والعقد اتفقوا على ذلك، لكن إذا لم يكن مأمونا حاكم في فسق يمنع من الخروج عليه لأجل فسقه لأجل المفسدة المترتبة على الخروج، فلأهل الحل والعقد أن يمنعوه من المعاصي، من عدم الأمانة، من أن يعين أو يقطع ما ليس له أن يفعل لأنها ليست مصلحة المسلمين. الحكومة أو المحافظة كانت تعطي المعاقين والخارجين من السجون أكشاكا في الشوارع، هؤلاء يؤجرونها، يجوز لهم ذلك؟ هو ده زي الإقطاع بالضبط. اشتركت في شقق مجلس المدينة ب5000 وهي لمن ليس عنده منزل، وأنا عندي شقة في منزل أبي، يبقى لا يجوز لك أن تفعل. أنت تأخذ هذه الشقة وتبحث عن شاب ليس له مسكن يحتاج إلى هذا فتبيعه له بنفس الثمن الذي دفعته، لأن أنت عندك شقة في مسكن أبيك. يقول قال كبير أصحاب الصليب شنودة إن بقت المادة الثانية ضمن الدستور الجديد يضاف إليها جملة وأن يحتكم غير المسلمين لشرائعهم. هذه المسألة من حقهم أن يحتكموا في أحوالهم الشخصية إلى ما يدينون به طالما ارتضوا ذلك، يعني لا يعني يمنع إنسان منهم أراد أن يتحكم إلى الشريعة الإسلامية أو يذهب إلى قاضي المسلمين، المواطن في النهاية مش أنا هعمل سلطة للكنيسة على رعاياها كأن دول عبيد لهم مش من حقهم إن هم يخرجوا عنهم. صحيح هم لا نفرض عليهم في الأمور الشخصية شريعة أهل الإسلام، لكن إن أراد بعضهم أن يختار شريعة أهل الإسلام لم يمنع من ذلك، لأن شرع الله عز وجل هو العدل. هم ارتضوا فيما بينهم أن يتحكموا إلى كنيستهم في زواجهم وطلاقهم، هم شأنهم، وليس أن هؤلاء شعب مستقل. وبالتالي فنقول إن هذا الأمر ارتكب واحد منهم جريمة، قتل إنسانا، فعندهمش هم قصاص، قتل مسلما أو قتل حتى نصرانيا، الجرائم العامة دي ليس من حق أحد أنه إيه يقول لا ده شعب بتاعنا احنا مش هنتحكم فيهم احنا. لا، سرق حتى لو سرق من نصراني، نصراني سرق من نصراني، فعندهمش هم قطع ليه اليد. الدولة الإسلامية مش نتكلم على الواقع دلوقتي، كان مضرب مثال، لأنه ممكن إن شاء الله لو المادة الثانية دي فضلت موجودة يتم المطالبة بتفعيلها حتى تقام ليه الحدود شرع ربنا سبحانه وتعالى. ففي يوم من الأيام سيكون هذا الأمر، واحد سرق، فهذا ليس له أن يقول حدش له دعوة بيه، لا، لكن في أمورهم الشخصية في الزواج والطلاق، ولو كان عندهم في الميراث، وهم ما عندهمش في الميراث حاجة، وبالتالي الأقباط يعني النصارى ليس عندهم شيء في الميراث، لكن اليهود عندهم، وهو ممكن يكون في يهود مصريين، فإن تراضوا فيما بينهم في التوارث بأن المال كله يأخذه الابن الكبير عند اليهود، خلاص هم إذا لم يتحاكموا إلينا فهذا شأنهم. يبقى الكلام ده ممكن يتم بهذه الطريقة. ها؟ لو قسموا ايه؟ ان تحاكموا الينا حكمنا بالشرع. متى يجوز ان يتركوا وشأنهم؟ عندما يتفقون فيما بينهم على ذلك. نحكم بالشريعة. ما هي معارضة حقوق المال الأخرى دي؟ إيه هي حقوقهم؟ لو بده تعرف يعني يقولوا يضاف من مادة مع مراعاة حقوق الملة الأخرى، لابد أن يحدد هذا الأمر عشان ما تبقاش كلمة إيه يقولك ده من حقنا، لابد أن يعرف. كما ذكرت لو نصراني سرق من نصراني ليس من حق الكنيسة أن تقول عفونا عنه، واحد نصراني قتل نصراني، ضربه، جرحه، قطع فقع عينه، يقولوا لازم الكنيسة اللي تحكم، يبقى في دولة داخل الدولة، هذا لا يصلح. لكن في الأمور الشخصية لابد أن يحدد أن هذا في الأمور الشخصية، في أمور عبادتهم هم، لا دخل لنا كيف يعبدون. يعني احنا أنزلنا بيان صريح في الدعوة تدعو أبناءها ومن وغيرهم من الناس إلى المشاركة في الاستفتاء بالموافقة، لأن الإيجابيات اللي موجودة فيه أكثر من السلبيات، وأكبر إيجابية أنه لم يتعرض للمادة الثانية بالتعديل، ولأنه أيضا ألغى المواد المتعلقة بمحاربة الإرهاب التي كانت فضفاضة جدا تقضي على كل المواد الأخرى التي فيها حقوق الناس، اللي بها إن حرمة بيتك إذا كان ضد الإرهاب يبقى يجوز يقتحموها، حرمة نفسك إن أنت ممكن تتحبس طالما كتب كده ان انك متهم بالارهاب يبقى افتح الباب لكل العقوبات بمجرد التهمه. يعني الغاء هذه القوانين الماده في الدستور التي تجعل ماده او قوانين مقاومه الارهاب مكافحه الارهاب مقدمه على حقوق الانسان، مقدمه على الحقوق التي كفلتها كل الشرائع في الحقيقه، ان انا ما حدش يقتحم على بيتي، ما حدش ياخدني من غير تهمه، مفيش بينة تثبت انني استحق ان احبس. في ناس بقالها 30 سنة محبوسة، في ناس بقالها 20 سنة من غير محاكمة اصلا، بايه؟ بتهمة ايه؟ انه ده ارهابي بكل بساطة. دي حقيقة، دي الحقيقة فعلا.